يا مادح الأنذال مدحك خسارة، وراك ما تمدح للفضل والجود، اللي يشوفون المدايح تجارة وعرضها ما حشها علم منقود. يا مادح الأنذال مدحك خسارة، وراك ما تمدح للفضل والجود، اللي يشوفون المدايح تجارة وعرضها ما حشها علم منقود. لا تمدح اللي جاله المدح عارة، لا وارث أبوها ولا هو بمعدود، جده وأبوه يحلبون الوبارة ويدورون التمر في مقلع العود. جبت له منظوم طول المنارة ومسطرة بالمسك وقرامها العود، ضيعت مدحك في حصيني مغارة، زاد من الفيران والنمل والدود. والحر دايم يحترك بالإشارة، يفس مثل الزند لقدح بارود، رجال يسوى له 80 حارة، رجال